بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، لازلنا في باب السمر وكتاب العلم، والحديث الثاني في هذا الباب وهو حديث آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام، ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا آدم وهو آدم ابن أبي إياس العسقلاني أحد رواة الحديث الثقات الأثبات، كان صاحب عبادة. وهذه المسألة، مسألة عبادة العلماء، ينبغي أن ننظر إليها وألا نغفلها، فإن طلب العلم عبادة، لكنهم أيضا كانت لهم أحوال في مسألة العبادة التي هي التزلف إلى الله عز وجل بالطاعات غير العلم، كالذكر والقيام والتسبيح والتهليل والتكبير وخدمة الناس وقضاء مصالحهم. لكن عندما نجد في الترجمة كلمة فضل، فالفضل هنا في هذا السياق يدل على نفع المسلمين، وهذه المسألة يمكن أن تتلمسها في تذكرة الحفاظ لو تأملت تراجم الذهبي لمن ترجم، تجد أن العالم ليس شيئا واحدا، وإنما هو في العلم إمام، وهو في القدوة مكين، وهو في القدوة مكين، وهو في العبادة متين، وهو في خدمة المسلمين صاحب فضل، صاحب فضل، لأن الفضل بمعنى الزيادة، الفضل بمعنى الزيادة، ولذلك تسمى السنة بالفضيلة، تسمى السنة بماذا؟ بالفضيلة، لأنها زائدة عن الفريضة. والعالم لا يكون عالما محبوبا لدى الله عز وجل ينادى عليه في الملأ الأعلى إلا إذا حصل هذه الأشياء، ليس أن يكون قاموس علم فقط، يحصل العلم ويفهرسه في الأبواب، وإنما العالم الذي يجمع مع العلم العمل معرفة وممارسة. ولعلي أشير إلى بعض هذه المعاني في بعض التراجم، لكن الذي يمكن فهمه أن كلمة فضل في تراجم العلماء هي نفع المسلمين، سبحان الله. يعني لو قال إماما، لو قال يقتدى به، لو قال صاحب عبادة، يبقى هذا كله في ماذا؟ في النفع الذي يتعلق بذاته أو يتعلق بالعلم والتدريس والتعليم. لكن كلمة فضل هذه تدل على ماذا؟ على أنه نافع للمسلمين، نافع للمسلمين. فآدم ابن أبي إياس العسقلاني مع أنه كان ثقة من رواة الحديث وارتحل في طلبه، إلا أنه كان ماذا؟ كان صاحب عبادة وفضل، وكان من أثبت الناس في شعبة كان من أثبت الناس في شعبة. توفي سنة 220 هجرية. أحيانا يأتي المترجم فيجمع بين العلم والزهادة والفضل فيقول لك كان من خيار عباد الله. يعني لما تجد في العلم مكين وفي العمل عابد وفي نفع المسلمين فاضل يمسك أنفاسه لا يضيع أعماره حريص على غيره، يقول لك كان ماذا؟ كان من خيار عباد الله. الجملة دي ستجدها دوارة كثيرة في تراجم كثير من أهل العلم. لا نريد أن يكون حظنا من التراجم أن نعرف ثقة سمع من شيخه أم لا حتى نحكم على الحديث بأنه حديث صحيح أو حسن أو ضعيف. إذا كانت يعني هذه النظرة هي غاية بحث الإسناد فهذه غاية تحتاج إلى نظرات ونظرات. ينبغي أن يكون العلم دافعا لك إلى الله، وأن يكون غاسلا قلبك، وكلما حصلت منه جملة كلما اقتربت إلى الله عز وجل خطوة حتى تقترب إلى الله. ففي الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن عندما ندرس أي شيء اعتبره يا أخي نافلة تتقرب بها إلى من؟ إلى الله سبحانه. قال آدم: حدثنا شعبة، وشعبة هو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام البصري أمير المؤمنين في الحديث، أحد الأئمة الأثبات، أول من فتش عن الرجال ونقب عنهم. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. سبحان الله، لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. لأن العراق بينقسم إلى عراقين: عراق العرب وعراق العجم. العراق بتنقسم إلى قسمين: عراق العرب وعراق العجم. والفرس كانوا يستولون على هذه الديار، والعجمة كانت سائدة في هذه البلاد، فتحها المسلمون ومصروا فيها مصرين كبيرين هما البصرة والكوفة، واستقر الصحابة في هذين المصرين، وأسسوا بالعراق مدرسة علمية كان إمامها من؟ عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والعراق لها قصة كبيرة طويلة، ولكن يظهر أن هذه البلد كان حظها في الحديث ضعيفا، وأتى العلماء بعد ذلك فاهتموا بالرواية، لأن الرحلة ربما كانت تتقطع، وطرق الحديث ربما تعثرت في العراق، ولذلك كانوا لا يعتمدون كثيرا على الحديث، ليس لعدم حجيته، ولكن لضعف الطرق التي وردت إليهم من خلالها، طرق مش متأكدين منها، فبالتالي كانوا يزهدون في الحديث، فاعتمدوا على النظر، وانتشر الرأي في العراق، وذاع الاجتهاد في العراق، بخلاف بيئة كالحجاز مثلا. الحجاز بيئة حديثية سلفية أثرية عنيت بالحديث ورواياته. أما العراق فلم يعن بالحديث ورواياته، وإنما عني بالنظر ومدارسه، وبالتالي كاد الحديث أن يكون مندثرا في العراق. فأتى هذا الإمام الجهبذ شعبة عليه رحمة الله فنشر الحديث في بلاد العراق. طب كيف نشره؟ أنه دقق في ماذا؟ في الرجال. فعندما دقق في الرجال ميز الناس الصحيح من غيره، فانتشر الحديث في العراق. هذا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فأول من تكلم في هذا الفن، وهذا مروي عن غير واحد من الأهل الحديث، أول من تكلم في هذا الفن اللي هو الرجال والتفتيش عنهم هو شعبة، ثم تليه يحيى ابن سعيد القطان، ثم الجيل الثالث من الإمام أحمد ويحيى ابن معين. بدول ثلاث أجيال أتى بعضها بعد بعض. شعبة كان علما يقتدى به، كان علما يقتدى به، وكلمة علم أي كالجبل، والعرب تسمي الجبل علما. لماذا؟ لأنه بارز، لأنه بارز معروف، ولذلك يسمى الاسم بماذا؟ بالعلم، لأن صاحبه يعرف به. ولذلك تقول الخنساء في رثاء أخيها: فإنه علم في رأسه نار، علم في رأسه نار، علم أي جبل، في رأسه أي على رأسه نار، أي على رأس الجبل نار. شعبة عليه رحمة الله رأى أنس ابن مالك وعمر ابن سلمة، وروى عن أكثر من 400 من التابعين. قال شعبة: حدثنا الحكم، والحكم هو الحكم، الحكم كما قال ابن حجر الحكم ابن عتيبة، ابن عتيبة تصغير عتبة، ابن عتيبة، وهو كوفي روى عن بعض الصحابة كأبي جحيفة، كأبي جحيفة، كما روى عن بعض التابعين كسعيد ابن جبير، وهو تابعي ثقة ولكنه تابعي صغير، لأن التابعين طبقات ليسوا طبقة واحدة، فهناك المخضرمون، وهناك كبار التابعين، وهناك التابعون، وهناك صغار التابعين. هذا الرجل ابن عتيبة هذا كان صاحب عبادة وسنة، أيضا صاحب عبادة وسنة. بنجد هذه الأيام الذين يطلبون العلم تضعف قلوبهم عن طلب العبادة، حتى إنهم يزهدون حتى في أقل العبادة كالسنن الرواتب ربما يلتفتوا إليها. وأفضل السنن الرواتب سنة الصبح وسنة الوتر، وسنة الوتر فيها نزاع، منهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من ذهب إلى استحبابها أنها سنة، وهذا قول الجمهور. ورأى الإمام أحمد عليه رحمة الله رجلا لا يصلي الوتر فقال إنه رجل سوء، لأنه لا يصلي الوتر، إنه رجل سوء. فاحرص على سنة الصبح وسنة الوتر والسنن الرواتب، احرص على ذلك جميعا ولا تضيع هذا. ولو جعلت نوافلك في البيت لكان أفضل وأزكى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم. فالصلاة في البيت من غير الفريضة هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا في ترجمته وكان صاحب فضل، أيضا في ترجمته وكان صاحب ماذا؟ وكان صاحب فضل. توفي سنة 113 أو 114 هناك نزاع، ومسألة سنوات الوفاة أو سنوات الميلاد هذه المسألة لا ينبغي أن نقف عليها. قال الحكم: سمعت سعيد بن جبير، سعيد بن جبير وهو الكوفي تابعي جليل، سمع من كثير من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر طائفة كبيرة من الصحابة، كما سمع من تابعين كثر كعبد الله ابن عتبة وغيرهم. وسعيد بن جبير لو قرأنا في ترجمته بالنص يقولون: فقيه عابد فاضل ورع. انظر إلى كلمة فاضل، ثم انظر إلى كلمة ورع، ثم انظر إلى كلمة عابد. إذا مع إمامته في الحديث وثقته وكونه حجة، إلا أنه ماذا؟ ورع فاضل صاحب عبادة. قتل على يد الحجاج صبرا سنة 95 من الهجرة في الفتنة المشهورة بفتنة ابن الأشعث. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم والابن عباس 13 سنة، 13 سنة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة عدة مرات، أكثر من مرة دعا له بالحكمة، والحكمة أفضل من العلم، العلم درجة أعلى منه الحكمة. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قالوا: الحكمة هي دقة الفهم، وقيل الحكمة هي سياسة العلم، الحكمة تعرف متى تتكلم ومتى تسكت ومتى تسالم ومتى تحارب ومتى توالي ومتى تقف ومتى تسير، هذا كله بمقتضى الحكمة. وفي بعض السياقات تأتي الحكمة بمعنى السنة، إذ إن الناظر في السنة بقلبه يوفقه الله تعالى إلى الحكمة. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وماذا؟ والحكمة. فتأويل أهل العلم أن الحكمة هنا هي ماذا؟ هي السنة. طب لماذا كان الناظر في السنة هذا النظر يوصله إلى الحكمة؟ لأنه ينظر أحوال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيتعلم الحكمة من السنة، فيتعلم الحكمة من السنة، الحكمة في القول والحكمة في الفعل والحكمة في السلوك والحكمة في التعامل، هذا كله يتعلمه من ماذا؟ من السنة. ولذلك الذي يتعلم السنة ولا يصل إلى الحكمة فلم يتعلم شيئا، فلم يتعلم شيئا. بالضبط زي واحد أخذ 6 سنين في الطب وسنة امتياز وسنتين تكليف ودبلوم وشغلانة وحدوتة بقاله 50,000 سنة في الطب، ونقول له تعالى اد الواحد حقنة، يقول ما بعرفش. طب قيس له ضغط، ما عرفش. طب فعيل صغير عايزين نطهره، ما عرفش. طب انت بتعرف ايه؟ يعرف بس ايه الشهادات الصحية يمضى عليها بس. شهادات الوفاة والميلاد والحاجات دي يمضى الحاجات دي بس. إذن هو لم يتعلم شيئا. كذلك الذي يقرأ في السنة ولكن لا يصل بهذه القراءة وهذه الدراسة إذ الحكمة، سبحان الله، فإنه ينادي على نفسه بالحمق ولم يستفد شيئا. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يلقب بالحبري، ويلقب أيضا بالبحري لسعة علمه. والفارق بين البحر واليم أن البحر لا ساحل له، متسع، أن البحر متسع، ولذلك إذا كان الفرس سريعا لا يسبق قالوا إنه ماذا؟ إنه بحر، لأنه واسع الخطى، يجري بسرعة، اتساع جريه لا يستطيع فرس أن يسبقه. توفي رضي الله تعالى عنه بالطائف سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: بت، البيات هنا بالليل، لأن أحيانا البيات يأتي بمعنى ماذا؟ الصيرورة، الصيرورة يعني التحول، الصيرورة يعني التحول. تقول: بات الدقيق عجينا، أي ماذا؟ صار، صار وتحول. ولهذا كان النزاع قائما بين الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بات أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. اختلفوا، والاختلاف سببه دلالة بات، فمنهم من حمل بات النوم بالليل، ومنهم من حمل بات على ماذا؟ على معنى التحول، فيكون البيات في أي وقت. دي مسألة معروفة وموضوعها كتب الفقه، لكن السياق هنا يدل على أن البيات ماذا؟ أن البيات نوم بالليل. السياق كله، اسمع: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، الحديث: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزلي فصلى 4 ركعات، الحديث. فهذا السياق يدل على أن البيات ماذا؟ نوم بالليل، نوم بالليل. وقال: في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن الحجرات حجرة واحدة، ومع ذلك استضافه النبي صلى الله عليه وسلم. الحجرات مثلا بشقة، ولكن كل واحدة إيه؟ حجرة حجرة حجرة، كقول صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحب الحجرات. وعندنا سورة اسمها سورة الإيه؟ الحجرات، والحجرات جمع ماذا؟ جمع حجرة، حجرة مفردة، يبقى كل واحدة لها إيه؟ لها حجرة، مش كل واحدة لها مثلا شقة مثلا يعني 60 متر ولا 70 متر. تجد الواحدة تتأسف: أنا لي شقة 70 متر، أحرك إيدي كده إيدي تخبط في الجدران. سبحان الله، أمهات المؤمنين وسادات المؤمنات كنا يسكننا الغرف، وليس معنى ذلك أن الإنسان يقول: لا خلاص نرجع بقى كل واحد يعيش فين؟ في أوضة. لا، يعني إذا اتسع الأمر فلا بأس، وإذا ضاق الأمر فلنصبر، ولنا عند الضيق أسوة في من؟ في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أن نترك الواسع من الدور، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة دعائه أن يدعو بسعة الدار، فسعة الدار هذه ممدحة ليست مذمة. لكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه جعل لكل زوجة ماذا؟ حجرة، وكان ينزل عليهن صلى الله عليه وسلم. ففي النهار يكون مع صحابته وفي أمره، وبالليل كل واحدة لها نوبتها. هذه الليلة التي ذهب فيها ابن عباس إلى خيلته ميمونة، الليلة دي كانت ليلة مين؟ كانت ليلة الميمون. ننظر بقى دي بقى، ده يعني ابن عباس هيروي لنا ليلة رآها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة؟ نسمع. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، أي العشاء الآخرة، لأن العشاء الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي صلاة المغرب، لكن دي العشاء الآخرة. طيب بعد أن صلى العشاء جاء ثم في وقت ممكن إن بعد ما صلى العشاء قابل بعض الناس، سلم عليهم، هناك من أوقفه يستفتيه، سأل عن فلان، سأل علان، إذن هناك فسحة في الوقت، هناك فسحة في الوقت. ويا حبذا إن طلبة العلم يهتمون بإعطاء الفسحة للناس، بعض الناس يحوطوا الشيخ وبعد كده لحد يسلم عليه حد يشوفه، يبقى زي رئيس الجمهورية كده. ايه الكلام ده؟ حلق حوش الشيخ ليه؟ ما يسلم على الناس وهم يسلموا عليه ويسألهم ويسأل على ده وعلى ده وعلى ده. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء إلى منزله، المنزل هنا اللي هو الايه؟ الحجرة، وسميت الحجرة منزلا لأنه ينزل فيه، ده مكان النزول. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، فالمنزل اللي هو الايه؟ اللي هو المكان الذي ينزل فيه. طب لما دخل البيت عمل ايه؟ فصلى أربع ركعات، صلى أربع ركعات. هناك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل مثنى مثنى، فلابد أن تحمل الأحاديث بعضها على بعض. طب لو جمع الأربع ركعات في تشهد واحد لا بأس في ذلك، إذا له أن يصلي الركعات الأربع بتشهد واحد في الآخر لا يشبهها بصلاة العشاء، ولكن يجعل لها تشهدا واحدا، أو أن يصلي الصلاة ماذا؟ مثنى مثنى. وفي الحديث صلاة الليل، وفي لفظ صلاة الليل والنهار، مثنى مثنى مثنى مثنى، على صلاة ركعتين ثم يسلم، يصلي ركعتين ثم يسلم. يبقى صلى أربع ركعات ثم نام، ثم نام، ده من أدب عبد الله بن عباس. قالك ثم نام بقى، نام على جنبه ايه؟ عمل ايه؟ نام ازاي؟ اتغطى ازاي؟ نام على ايه؟ المسألة دي دلالة على انه لم يدخل في تفاصيل لا تهم كثيرا، مع انه كان عيل صغير، كان صبيا صغيرا، لكن عينه على ماذا؟ عينه على ما فيه فائدة. هو هيستفيد ايه ان هو اتغطى بكذا ولا ما اتغطاش؟ ان هو نام على الارض ولا نام على مثلا حشو من كذا او كذا؟ هذه الجزئيات لا تفيده، هو عاوز ينظر الى ماذا؟ الى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. عاوز يعمل ايه؟ بيعمل ايه بالليل وطفل صغير؟ لأن هناك بعض الناس يولعون بالجزئيات ويعيشون فيها وتتضخم عندهم الجزئيات بطريقة فجة، ويا ليت هذه الجزئيات جزئيات صادقة، ولكنها كلها أوهام واستنتاجات يعيشون فيها ويعيشون. طيب ثم قام، يعني قعد فترة ثم قام، ثم قال نام الغليم، بيقول لمين؟ لزوجته. يبقى معنى ذلك ان زوجته نايمه ولا صاحيه؟ طيب. ثم قال نام الغليم. طب هل في الدليل، هل في النص ان زوجته ديت صاحيه ولا نايمه؟ ما ده لازم المعنى، هذا لازم المعنى. فلازم المعنى لازم عندما يقال فلان سيفه طويل، يبقى شايل سيف طويل مترين، يبقى يا ترى هو قصير ولا هو طويل؟ ما لو كان قصير يبقى السيف ده هيجر في الارض، في سيف قصير، لكن هذا طويل سيفه، اذن هو ماذا؟ طويل، لان هو لو كان قصير كان اختار ايه؟ سيف قصير. فكونه يختار سيف طويل اذن هو ماذا؟ اذن هو طويل. ده بيسموه لازم المعنى. ولازم المعنى ده بيبقى ضروري، ضروري يعني ايه؟ لابد ان تصل اليه. لما اقول واحد اسمه احمد عبد الرحمن، اذا ابوه اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بس لا محتاجة يعني فتاكة ولا بتاع، ده اللازم، ده اللازم. وبالتالي اللازم بيسمى ضروري، يعني الانسان بيتجه اليه لاول مرة، بيسموه البديهة، بيتجه اليه بديهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نام الغليم، نام الغليم. الغليم تصغير الغلام، والتصغير هنا للتمليح، كأنه كان يحبه عبد الله بن عباس، لما فيه من نباهة، لما فيه من حرص على الخير والحق، فكان يقول نام الغليم. وهناك في لفظ نام الغلام، ولذلك هنا قال أو كلمة تشبهها. الشك من الراوي، الشك من الراوي. ثم قام، أي قام النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت عن يساره، قمت عن يساره، صلى بس إيه؟ على اليسار. فجعلني عن يمينه، أخذني كده وجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، الظاهر أنها بتشهد واحد، أنها بماذا؟ بتشهد واحد. ثم صلى 2 ركعات ثم نام. قوله ثم صلى 2 ركعات، الركعتين دول قول الجمهور انه هما سنة الفجر، سنة الفجر، ليست ركعات متعلقة بالليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا او وترا، اللفظان كلاهما صواب، وترا ووترا. وهذه المسألة فيها نزاع، هل يجوز للمرء ان يصلي بعد الوتر ام لا يجوز؟ هناك لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل 13 ركعة. طب يا ترى ركعتين الزيادة دول بتوع ايه؟ قيل ركعتين بعد الوتر، فيجوز ان يصلي بعد الوتر. وقيل هاتان الركعتان هما سنة الصبح، فلما صلاها قبل الفجر اشتبهت بانها من جملة ماذا؟ صلاة الليل، وليست من صلاة الليل. وهنا ان هو صلى 5 ركعات، وبعد ما صلى 5 ركعات صلى 2 ركعات ثم نام. ويستفاد من ذلك ان بعض العلماء قالوا بسنية الاضجاع بعد سنة الصبح، يعني ممكن الانسان يضجع بعد سنة الصبح. بعض الناس كابن حزم يعني ما قالش سنة بس، الحاجتين كبيرة يعني، لكن فيها مشروعية الاضجاع. طب وهل الاضجاع معناه أن يستلقي على جنبه أو على ظهره؟ أيها ده معنى الاضجاع؟ لكن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام قال حتى سمعت عطيطه، الغطيط اللي هو صوت النائم، صوت النائم، الأنفاس بيشد نفس جامد ويطلعه، ولا سيما إذا كان الإنسان ماذا؟ مجهدا. الإنسان لما يكون مجهد بتبقى أنفاسه بيشد النفس جامد قوي ويطلعه جامد قوي، بخلاف لما يكون بقى مستريح تبقى المسألة مستريحة معاه. مجهد وشقيان وعمل مشكلة في الطريق عند المنزلة ولا بتاع، بيبدأ إن هو يجي ينام يبقى هبطان، فيتنفس بقوة، يتنفس بإيه؟ بقوة. وقوله الثاني أو خطيطه، يبقى عندنا غطيطه أو خطيطه. بعض علماء اللغة قالوا ليس في اللغة خطيط وإنما هو غطيط، قالوا ذلك، لكن لو ثبت اللفظ ما الضير أن يكون هذا لفظا مستعملا لم يثبته بعض الناس، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة في إثبات الألفاظ، حتى العرب لا يعرفون هذا اللفظ، وهذا اللفظ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. ولو نظرنا إلى علم اللغة الصوتي سنجد أن اختلاف الصوت يدل على اختلاف المعنى، يدل على اختلاف المعنى. يعني مثلا عندما تقول رأيت الماء يتدفق من الينبوع، وتقول رأيت الماء يتفجر من الينبوع، هل هناك فارق ولا الاثنين معنى واحد؟ لا، هناك فارق. ولذلك بعض العلماء في الشراح اللي قالوا ان الاثنين بلفظ واحد بمعنى واحد، لا، يعني بعض الشراح، وهذا موجود في ذكره ابن حجر، ان اللفظين بمعنى واحد، لا. لماذا؟ لان او هنا للدلالة على ماذا؟ على العطف، للدلالة على العطف مش التخيير، دلالة على العطف، والعطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن ما بعد أو ليس في معنى ما قبل أو، دي أولا. ثانيا، ليس في اللغة كلمتان متساويتان في الدلالة من كل وجه، مفيش. ولذلك من الخطأ أن تقول هات مرادف الكلمات الآتية، زي ما بيحصل في امتحانات الابتدائي والإعدادي والثانوي، هات مرادف الكلمات الآتية، خطأ، هذا سؤال خطأ، لأن ليس هناك كلمة بمعنى الكلمة الأخرى، وهذا من عظم اللغة العربية وسعتها، لا توجد كلمة بمعنى الكلمة الثانية. يعني مثلا في قول الله عز وجل يوم تمور السماء مورا، قالوا المور بمعنى الحركة، يبقى المور والحركة مترادفتان، خطأ، وإنما هي حركة سريعة خفيفة متلاحقة، مش مجرد حركة بس، ولكنها حركة ماذا؟ سريعة خفيفة متلاحقة، فليس المور بمعنى الحركة، ولكنها حركة موصوفة بصفات، فدل ذلك على أنه لا يوجد في اللغة كلمتين بمعنى واحد، لابد أن يوجد هناك اختلاف ولو يسير بين الكلمتين. ولذلك عني بعض علماء اللغة بذكر الفروق اللغوية بين الكلمات، وهناك كتاب مهم جدا لأبي هلال العسكري اسمه الفروق اللغوية، الفروق، كتاب الفروق اللغوية، ليس كتاب الفروق للقرافي، فهذا في القواعد الفقهية، أما هذا الكتاب فإنه في اللغة، فإنه في اللغة. عندما تقول تسيح وتسيخ، تسيح وتسيخ، لا تقل هذا بمعنى هذا، لأن الحاء ليست هي الخاء، وعندما ننظر إلى هنا نجد أن الخاء ليست هي الغين، الغين ليست هي ماذا؟ الخاء. فلعل الخطيط ولو لم يوجد في اللغة هو أيضا صوت، ولكن أعلى صوتا من الغطيط. يبقى كأن الغطيط هذا هو صوت النائم، ثم إذا ارتفع الصوت واشتد صار ماذا؟ خطيطا، اللي احنا بنسميه الايه؟ الشخير، أعزكم الله، مش كده؟ طيب، حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلق نائما، ويدل ذلك على أن الإنسان لو نام في هيئة المتمكن حتى لو سمع له صوت فإن وضوءه لا ينقض. وهناك حديث في ذلك المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يؤخر العشاء الآخرة فينتظره الناس فينامون فتخفق رؤوسهم ويسمع شخيره فتقام الصلاة فيقومون فيصلون. يبقى مع ذلك ان هم قاعدين جلسة ليه؟ المتمكن. الانسان لو جلس حضركم كده، لان الانسان لو جلس جلسة المتمكن حتى لو نام فانه محافظ على وضوئه. والسؤال المهم عندنا الباب اسمه باب السمر في العلم، ما مناسبة هذا الحديث لترجمة الباب؟ باب السمر في العلم. العلماء حاولوا أن يخرجوا ذلك تخريجات. التخريج الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نام الغليم أو نام الغلام، قالوا فهذه الكلمة تعد ثمرة. سبحان الله، أرادوا أن يخرجوا فقالوا طب الكلمة دي تسمى إيه؟ ثمر. وجه تاني إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف عن يساره أخذه فأوقفه عن يمينه، فتصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقف عن يساري ولكن قف عن يميني، فكان هذا الكلام بالليل من باب السمر. وطبعا هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه قال فجعلني عن يمينه، وأظن أن هناك لفظا فأخذني فجعلني عن يمينه، يبقى هو راح واخده من إيده كده إيه؟ لفه وخلاه عن يمينه، فأين الثمر هنا؟ بعد أن ذكر ابن حجر هذه الأقوال، ومع الاحترام لكل أهل العلم، لكن القول لعله الصحيح في هذا الباب ما أخرجه البخاري في كتاب التفسير لهذا الحديث بلفظ، سننهي حالا، بلفظ أن النبي صلى الله أنه قال بت في بيت خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة بعد العشاء قبل أن ينام. ده كتاب الايه؟ التفسير. يبقى هو ده. طب لماذا لم يأتي البخاري بهذا النص هنا؟ لأن البخاري عندما أتى بهذا اللفظ في التفسير لم يرد أن يكرر الحديث بلفظه، وإنما أتى بما يستفاد به في موضعه، فثبت بذلك أن الحديث بلفظه الآخر إذا قرن بهذا اللفظ دليل على جواز السمر بالليل. والسمر قلت لكم أن السمر أصله في اللغة هو ضوء القمر، ضوء القمر. فإذا كان القمر منيرا كانت العرب يجلسون في ضوئه يتحدثون. طب يبقى القمر بيطلع امتى؟ بالنهار ولا بالليل؟ يطلع امتى؟ ما شاء الله، القمر يكون بالليل. ف فطالما ان القمر بالليل والناس تقعد تتكلم فسمي كلامهم في ضوء القمر ماذا؟ سمرا. وانا بينت لكم القصة دي المجلس الفائت بما يسمى بماذا؟ بالانتقال الدلالي. فبان بذلك موافقة الحديث لترجمة الباب، ولله الحمد والمنة، ونكتفي بهذا القدر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.